هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها فنعيمها باق وليس بفاني Thank you. السلام عليكم فيرونه جارا تعالى رب ذو السلطان والله ما والله ما في هذه الدنيا أنا من اشتياق من اشتياق يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان لجنات النعيم وطيبها أنعم بدار